الحديث الثاني والأربعون. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والأربعون. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث، الحديث الثاني والأربعين من أحاديث الأربعين، وهو آخر الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وعددها 42 حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أولها حديث إنما الأعمال بالنيات، وآخرها هذا الحديث القدسي العظيم الذي يرويه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث قدسي فيه ثلاث جمل، كل واحدة منها مبدوءة بقول الرب سبحانه وتعالى: يا ابن آدم. فالخطاب هنا لبني آدم، وهو حديث قدسي جامع لأسباب مغفرة الذنوب والعتق من النار، وهو أجمع حديث في هذا الباب، بل إن هذا الحديث جمعت فيه أمهات أسباب المغفرة، وهي أمور ثلاثة: الأول الدعاء مع الرجاء، دعاء الله سبحانه وتعالى مع رجائه، والثاني الاستغفار مع عدم الإصرار على الذنب، الاستغفار مع عدم الإصرار على الذنب، والأمر الثالث التوحيد، وهو أعظم أسباب مغفرة الذنوب وأرفعها على الإطلاق. فالحديث جمع فيه ثلاثة أسباب عظيمة لغفران الذنوب، وهو من أجمع الأحاديث ذكرا لأسباب غفران الذنوب. قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. إنك ما دعوتني ورجوتني، وهذا فيه الجمع بين الدعاء والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والداعي يجب عليه في دعائه أن يظهر افتقاره إلى الله، وأن تقوى ثقته بالله تبارك وتعالى، وأن يحسن ظنه بالله جل وعلا، وأن يدعو دعاء موقن بالإجابة لا دعاء متردد. قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب لاه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ودعاء الله مع وجود يقين بالإجابة هذا ناشئ عن قوة الرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. ويجب على العبد أن يدرك مهما عظم مطلوبه وعظمت حاجته التي يطلبها من الله أن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء. ولهذا جاء في الحديث قال وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له. وليعظم الرغبة أي في الله وفيما عند الله سبحانه وتعالى. لا يقول هذا الطلب عظيم أو هذا كبير أو مثل هذا الطلب قد لا يكون. ليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له. وإذا ذكر المسلم في هذا الباب أن عطاء الله سبحانه وتعالى كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا يجب على المسلم أن يسأل الله جل وعلا برغبة عظيمة ورجاء بالله سبحانه وتعالى وحسن ظن به، وأن لا يتعاظم الأمر الذي يسأله الله، بل يسأل الله عز وجل ما أراد من خير الدنيا والآخرة، ومن ذلكم غفران الذنوب. وليعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء سئله أن يعطيه، ولا ذنب أيضا طلب منه تبارك وتعالى فيه الغفران أن يغفره، فهو تبارك وتعالى الجواد الكريم الوهاب المنان الغفور الرحيم جل وعلا. وقد مر معنا في الحديث القدسي حديث أبي ذر كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وفيه لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في اليم. إذن هذا السبب الأول من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله مع رجائه. قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك أي من ذنوب ولا أبالي. غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وفي هذا أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب مهما كثرت ومهما عظمت، لدلالة قوله ما كان منك أي مهما كثر هذا الذي كان منك ومهما عظم. نظير هذا قول الله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والاستغفار المذكور في هذا الحديث المراد به الاستغفار الذي لا يكون معه من العبد إصرار على الذنب، لا يكون معه من العبد إصرار على الذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لا يكون عنده إصرار على الذنب بل يستغفر من الذنب وهو نادم على فعله وعلى الوقوع فيه وعازم على عدم العودة إليه، فيكون هذا الاستغفار مستصحبا معه العبد التوبة من الذنب وعدم الإصرار عليه أو عقد النية على الاستمرار عليه. قال غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فإذا كان الدعاء والرجاء وكذلك الاستغفار في القسم الثاني الذي سيأتي الحديث عن غير إصرار، غفر الله سبحانه وتعالى للعبد ما كان منه من الذنوب قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، أي ما كان منك من الذنوب. هذا الأمر الأول أو السبب الأول من أسباب المغفرة، الدعاء مع الرجاء. السبب الثاني قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. عنان السماء قيل السحاب، أي لو بلغت ذنوبك كثرة إلى حد السحاب ثم استغفرتني. والمراد بالاستغفار هنا ما وضحته قبل قليل، المراد بالاستغفار الاستغفار الذي لا يكون معه إصرار على الذنب ولا يكون معه عزم على المداومة عليه، بل يكون استغفار عن ندم وعن عزم على عدم العودة للذنب. فإذا كان العبد مستغفرا ربه جل وعلا من ذنوبه غير مصر عليها نال هذا الذي قاله الرب جل وعلا في هذا الحديث القدسي: غفرت لك ما كان منك ولا أبالي ثم استغفرتني غفرت لك. والله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين واستغفار المستغفرين إذا كان الاستغفار عن غير إصرار، أما إذا لم يكن كذلك فإن الاستغفار يكون دعاء، الاستغفار يكون دعاء: استغفر الله، أي أسألك يا الله أن تستر ذنبي وأن تغفر لي وأن تتجاوز عني، ويكون حكمه حكم شان حكم بقية الأدعية. والدعاء عرفنا فيما سبق أن لإجابته أسباب ولعدم إجابته موانع، لكن إذا استغفر استغفارا مع عدم الإصرار وندم وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى غفر الله له ما كان منه، غفر الله له ما كان منه. هذا السبب الثاني، الأول الدعاء مع الرجاء، والثاني الاستغفار. السبب الثالث قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض أو قراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملئها. قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وقوله شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا تشرك بي أي شيء من الشرك لا صغيري ولا كبيرة، وهذا فيه فضل تحقيق التوحيد، في فضل تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب إذا جاء يوم القيامة محققا توحيده لا يشرك بالله شيئا. وتحقيق التوحيد المراد به تصفية التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، بمعنى أن يكون توحيده صافيا نقيا، بمعنى أن يكون توحيده صافيا نقيا. فإذا جاء الموحد بهذه الصفة محققا توحيده دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وقد ذكر أهل العلم أن تحقيق التوحيد على رتبتين: التحقيق الواجب وهو فعل المقتصدين، والتحقيق المستحب وهو فعل المقربين، وكل منهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، وكل منهما يتناوله ما جاء في هذا الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وإذا كان العبد جاء يوم القيامة مع توحيده بمعاص وآثام، جاء بمعاص وآثام، فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمراد ما دون ذلك أي عصاة الموحدين، ومن دخل النار من عصاة الموحدين فإنه يدخل فيها ليطهر وينقى من ذنوبه ولا يخلد فيها. ولهذا قال أهل العلم إن الموحد عندما يدخل النار لا يلقى فيها كما يلقى المشرك، ولا يلقى فيها ما يلقى المشرك، ولا يبقى فيها ما يبقى المشرك. هذه ثلاث فروقات بين دخول المشرك للنار ودخول الموحد الذي ظلم نفسه بالكبائر والذنوب. لا يلقى فيها كما يلقى المشرك، قال الله عز وجل عن إلقاء المشركين في النار: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وفي الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المشرك يؤتى به يمشي على وجهه إلى أن يلقى في نار جهنم، حتى قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أو يمشي المشرك يوم القيامة على وجهه؟ يعني هذا أمر عجيب، يمشي مسافة على وجهه إلى أن يقع على أم رأسه في نار جهنم. وهذا معنى قوله: فأمه هاوية. قال: أو يلقى، أو يمشي المشرك على وجه يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أوليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجه يوم القيامة؟ بلى وعزة ربنا قادر جل وعلا. فإذا الموحد الذي يلقى في النار لا يلقى إلقاء المشرك، ولا يلقى ما يلقى المشرك، أي لا يلقى من العذاب وشدته ما يلقى المشرك. فالعذاب الذي يلقاه الموحد في النار دون العذاب الذي يلقاه المشرك، فعذاب المشرك أشد. والأمر الثالث: لا يبقى بقاء المشرك، لأن المشرك بقاؤه في النار أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وأما الموحد فإنه يبقى في النار لوقت محدود ثم يخرج، كما في الحديث القدسي: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فإذا الموحد إذا دخل النار أو أدخل النار يختلف دخوله للنار عن المشرك، فلا يلقى في النار إلقاء المشرك، ولا يلقى في النار ما يلقى المشرك، ولا يبقى في النار بقاء المشرك. فهذه أمور ثلاثة: لا يلقى في النار إلقاء المشرك، ولا يلقى في النار، أي لا يجد في النار ما يجده المشرك من العذاب، ولا يبقى في النار بقاء المشرك. قوله: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا في فضل التوحيد والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله، وفيه فضل تحقيق التوحيد وتكميله والبراءة من الشرك. وهذا المقام يتطلب من العبد أمورا، يتطلب منه أولا أن يعرف الشرك ليجتنبه وليكون منه على حذر، ومن لا يعرف الشرك كيف يتقيه؟ والأمر الثاني يتطلب منه أن يكون على خوف من الشرك، أن يكون على خوف من الشرك وعلى خوف من الوقوع فيه. قد قال عليه الصلاة والسلام:

لا مطمع له أبدا في مغفرة الله. ولهذا المشرك يطلب أن يعاد للدنيا ليعمل صالحا غير الذي يعمل، يطلب أن يخفف عنه العذاب، يطلب أن يقضى عليه فيموت، فلا يحصل شيئا من ذلك ولا ينال شيئا من مغفرة الله تبارك وتعالى. سادسا مما يستفاد من الحديث: الأول سعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب عباده. ثانيا من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. ثالثا فضل الاستغفار مع التوبة. سعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب عباده ومغفرة ذنوب عباده. سعة الفضل وسعة المغفرة. نعم. من أسباب مغفرة ثانيا من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. ثالثا فضل الاستغفار مع التوبة، وأن الله يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت في الكثرة ما بلغت. فضل الاستغفار مع التوبة، لأن الاستغفار بدون التوبة دعاء كما تقدم، والدعاء لإجابته شروط ولعدم إجابته موانع، لكن إذا كان الاستغفار مع التوبة أي استغفر وهو تائب غير مصر بل نادم على فعله للذنوب وعازم على ألا يعود إليها، فهذا شأنه كما جاء في هذا الحديث: يغفر الله له ذنوبه، غفرت لك. نعم. رابعا أن الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر، وأن ما سواه تحت مشيئة الله. نعم. خامسا فضل الإخلاص، وأن الله يكفر به الذنوب. والله تعالى أعلم. وكما عرفنا هذا الحديث هو الحديث 42 وهو آخر الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم النافع المبارك. وعرفنا فيما سبق أن الحافظ بن رجب رحمه الله زاد على هذه الأحاديث 8 أحاديث، فكمل بذلك العدد إلى 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها من جوامع الكلم، وشرحها الحافظ ابن رجب، شرح جميع ذلك أي ما جمعه النووي وما زاده هو على جمع النووي رحمه الله في مجلد حافل وكتاب قيم سماه جامع العلوم والحكم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله تبارك وتعالى ونتوجه إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الحي القيوم، العزيز الحكيم، القوي المتين، نسألك بأسمائك كلها وصفاتك جميعها أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا وحافظا ومعينا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واهدهم ويسر الهدى لهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود المعتدين الغاصبين المجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزلهم يا حي يا قيوم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.